في منن مسؤول كبير لدولة إسلامية وأنا أسمع وهو يتقزز من الحجاب ويضحك من بناتنا ونسائنا في المملكة والله العظيم، ومسؤول ديني مو عسكري، وعلى هذا قيس وتشاهد الواقع. قال وتقززا منه واستخفافا به وبمبادئه وشرائعه، وسلمتهم السلطة المحلية وخرجت من الباب لتعود من النافذة وتجلس على عرش قلوب أولئك الصنايع لتسخرهم عملاء لها يواصلون نيابة عنها حربهم للإسلام وآله. وكذلك كانوا وفعلوا حتى لم يبق من الإسلام إلا الاسم، ومن كتابه إلا الرسم، وبناء على الحكمة القائلة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن أوروبا ستذوق في يوم الأيام أقسى محنة وستتجرى أعظم غصة نتيجة جريمتها على الإسلام دين الله الذي هو دين هو دينها ولا دين لها على الحق سواه. وما ظلمها الله فبما سيصيبها به، ولكن كانت هي الظالمة. من يعيش منكم يرى، من يعيش سوف يرى كيف تلتهب أوروبا والصليبية نار، ما ذاقوها وبلاء ما عرفوا. والله يقول ولا لا من سورة الرعد، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دائم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخدم يعني هو لن تخطئهم أبدا. ولا تستعجل أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: قد يبدو غريبا جدا بعد أن قدمنا فيما مضى أن مشركي العرب أيام البعثة المحمدية لم يكونوا يشركون في ربوبية الله تعالى أحدا من خلقه، وهو كذلك، ما كان العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله يشركون في ربوبية الله أحدا، والآيات التي مرت واضحة، انظر في الخلق والرزق: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ما يقولون اللات ولا العزاء ولا هبل ولا منات ولا إبراهيم ولا إسماعيل، كانوا حقا موحدين ربوبية الله عز وجل، لا يشركون في ربوبيته سواه كاليهود والنصارى وغيرهم. فلهذا قلت قد يبدو غريبا جدا بعد أن قدمنا في الدروس الماضية أن مشرك العرب أيام البعثة المحمدية لم يكونوا يشركون في ربوبية الله تعالى أحدا من خلقه، اعترافنا بوجود مظاهر الشرك، شرك الربوبية في الأمة الإسلامية اليوم، غير أن هذا الاستغراب سيزول بمجرد أن نقف على مظاهر الشرك فينا. يبدو غريبا كيف العرب المشركون لم يشركوا في ربوبية الله، ونحن نقول في أمة القرآن والإسلام يوجد من يشرك بربوبية الله. يبدو هذا غريبا، هم أحق بأن يشركوا في ربوبية الله لأنه لا كتاب ولا نبوة، ونحن المسلمين بصورة خاصة يعتبر غريبا كيف أهل القرآن يشركون في ربوبية الله. ولكن بما سنريده تتضح الحقيقة، ولا غراب ولا عجب. قال: وهذا بيان مقتضب مختصر موجز لتلك المظاهر الشركية في بعض أفراد الأمة الإسلامية، نذكرها تحذيرا للمؤمنين والمؤمنات منها، وتعليما بأن عقيدة المؤمنين الحق خل من كل مظاهر الشرك وآثاره لابتنائه على هدي الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حقا عقيدة المؤمنين المسلمين كما هي في الكتاب والسنة لا شرك بها أبدا، ولا ربع كلمة في مليون كلمة، لأنها مستوحاة من وحي الله، قال الله قال رسوله، وإنما الشرك فعله الناس لجهلهم، فلا يحسب هذا على العقيدة الإسلامية. وكيف ونحن عندما يريد العبد أن يدخل في الإسلام يتبرأ براءة كاملة على علم بأنه لا يعبد إلا الله؟ تسلم يا فلان؟ قال: نعم. إذن قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا بيان مقترب لتلك المظاهر الشركية في بعض أفراد الأمة الإسلامية، نذكرها لما تحذيرا منها وتعليما بأن عقيدة المؤمنين الحق خلو من كل مظاهر الشرك وآثاره، لما لابتنائه على هدي الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا: اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم يحفظون القرآن ولا يفهمون له معنى، أشباه عوام، اعتقادهم أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف معين في حياة الناس، فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون. الأحداث أبناء الخمسين أو دون ذلك الآن ما يعرفون هذا، لكن نحن عشناه وعاصرناه مما تلقينا عن مشايخنا. هذه تسري السامعين. لص وما أكثر اللصوص في ديارنا بعد غروب شمس النبوة، مر بمسجد وإذا به يسمع محادثة مكالمة، ففهم أن هؤلاء تجار جاءوا من بلاد بعيدة ونزلوا المسجد وهم الآن يحسبون الأموال، اشترينا كذا ناخذ كذا يبقي كذا. فقال: إذن لأبيتنهم الليلة الآتية حتى إذا ناموا أسلب أموالهم. إذن فجاء بعد صلاة العشاء مباشرة أو قبلها، لما صلى الناس خرجوا دخلوا وفي حصير، تعرفون الحصر القديمة، وأوقفها وهو واقف فيها، دخل الوفد أخذوا يتبادلون رأي، وهذا الوفد ليسوا بتجار، هؤلاء من الأقطاب والبدلاء، فأخذوا يتكلمون: القطب الفلاني في الديار الفلانية سيموت هذا العام، من تولون بعده؟ قالوا: أبو جميل فلان. ممكن أخ يقول لا، أخ يقول كذا. البلد الفلاني خلا من بديل، من البديل؟ أخ يقول كذا، أخ يقول كذا، أخ كذا. واختلفوا في بلد معين، فقال أحدهم: عينوا هذا الذي في الحصير، أخرج. فخرج: أنت القطب في الإقليم الفلاني أو البدل. فلما تعاد القصة على آبائنا وأمهاتنا نبكي: سبحان الله، دخل لصا فخرج بدلا أو بديلا. انتبهتم؟ انظروا القضاء والقدر، كرامة الله للأولياء. هذا دخل لصا وإلا لا، وخرج من المسجد قطبا من القرآن. فهمتم هذه؟ هؤلاء الأقطاب والبدلاء يتصرفون مع الله عز وجل في الكون، يعزلون، يولون، يعطون، يمنعون. آخر الأقطاب كما يقولون سيدي أحمد التجاني، آخر قطب. إذن أولا، اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف معين في حياة الناس، فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون، كما شاع بين عوام المسلمين أن لهؤلاء الأقطاب والأبدال ديوانا يطلق عليه ديوان الصالحين. وأكثر ما كنا نعرف أنه في بغداد، إلا أنه ينتقل من عام إلى عام، مرة في الشام، مرة في العراق، مرة في مصر، مرة في المغرب، يعني كمؤتمر المنظمة الإسلامية كل عام يعقد في مكان. قال: كما شاع بين عوام المسلمين أن لهؤلاء الأقطاب والأبدال ديوانا يطلق عليه ديوان الصالحين، منه تصدر القرارات والمراسيم بربح فلان ونجاحه وخيبة فلان وخسرانه. ومن هنا تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين، هذا السبب الذي جعلنا نتعلق بالصالحين، نحلف بهم، نعكف عليهم، نزورهم، نقدسهم. لما؟ لأن النفع والضرر يأتي من طريقهم، والإنسان يرغب فيما ينفع. قال: ومن هنا تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين، وهتفت بهم الألسنة، واستغيث بهم، ودعوا عند الشدائد، ونودوا للخلاص من المحن، وهو مظهر واضح للشرك في ربوبية الله، لما فيه من اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى أو له ولغيره معه سبحانه وتعالى. مظهر هذا وإلا لا في أمتنا من أندونيسيا إلى موريطانيا، أمرنا واحد. من يوم أن هجرنا القرآن وحولناه يقرأ على الموتى، وقلنا السنة تقرأ على البراكة، والظلام يخيم، والظلام الظلام، أصبحنا أمة جاهلة. يا شيخ كيف تقول هذا؟ عندي برهان لن يستطيع أحد أن يواجهه. ألا أيها الأبناء والسامعون، ما بلغكم أن فرنسا استعمرت شمال أفريقيا؟ موريطانيا، المغرب، الجزائر، تونس. أما بلغكم أن إيطاليا استعمرت ليبيا؟ أما بلغكم أن بريطانيا استعمرت ممالك الهند والشرق الأوسط بكامله؟ أما بلغكم كيف يصح أو يعقل أن كافرا يسود المسلمين ويحكمهم لو كانوا مسلمين بحق. أما قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، المؤمنين، فكيف دخلوا ديارنا وحكمونا؟ لأننا هبطنا من عليائنا. القرآن الذي هو الروح، لا حياة بدون القرآن، لأن الله شاء ذلك وقرره. أما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وما حي العرب ولا المسلمون إلا بالقرآن. فعرف العدو هذا وجهناه فحول القرآن إلى الموت. توقنون بهذا ولا ما تعرفون؟ إذا مررت في حي من أحياء البلاد الإسلامية وسمعت القرآن يقرأ اعلم أن هناك ميتا. وما أصبح يجتمع اثنان أو ثلاثة على آية من كتاب الله يتدبرونها، وما أصبح من يجرؤ أن يقول قال الله. أسكت، تعرف أنت ما قال الله؟ القرآن فيه الناسخ والمنسوخ والخاص والعام. أسكت، بل يغلقون آذانهم حتى لا يسمعوا من يقول قال الله. وإلا كيف هبطنا متنا؟ إذن ثانيا، اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم، اعتقادهم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم، وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل ورسخ في نفوس كثير من المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذا لكل خائف ومستشفى لكل مريض. فمن أصابه كرب أو نزل به ضيم أو حلت به نكبة فزع إلى تلك الأضرحة والمشاهد والقبور وأناخ بساحتها وتعلق بأهداب أصحابها راجيا منها تفريج كربه وقضاء حاجاته. والله العظيم كما تسمعون ما في خيالات. فكم من مريض ينقل إلى تلك الأضرحة. أختي غفر الله لي ولها ولأمنا، والله مرضت ونحن أطفال، نقلناها من قرية إلى قرية على حمار، ما في سيارة ولا طيارة، إلى ضريح من؟ الشيخ عبد الرحمن الأخذري العالم الرباني الفقيه، لتبيت ليلة في الضريح لعلها تشفى. هذا مثال. والله مررنا بديار العالم في هذه الأيام الأعوام، تمر بالقبور وحولها عشرات الناس عاكفين. وحر قلباه. قال فكم من مريض نقل إلى تلك الأضرحة وذهب به إليها، وكم من ذي عاهة أو صاحب حاجة قد أمها وقصدها ونزل بساحتها، وكله رجاء وطمع في أصحابها، حتى شاع بين العوام القول الآتي: إذا تعسرت الأمور عليكم بأصحاب القبور. احفظوا، إذا تعسرت القبور فعليكم بأصحاب القبور. كيف يا شيخ تقول هذا؟ قال نعم، لأن أرواح الصالحين على قبورهم في أفناء قبورهم تقضي الحاجات بعد موتهم. من وضع هذا القرآن العجيب؟ لولا هذه التعاليم كيف الإنسان يترك بيته ويذهب إلى قبره ينام عنده؟ ما هو معقول أبدا، لكن رجاء وطمع كبير في قضاء حاجته. يقولون إذا تعسرت الأمور عليكم بأصحاب القبور، فيأتونهم للاستعانة بهم والدعاء عندهم، ومثل هذا لا يشك عاقل من المؤمنين في أنه شرك ظاهر لما فيه من اعتقاد أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا في الكون بالعطاء والمنع والضر والنفع. وهذا من خصائص الربوبية، إذ هو من التدبير للخلق الذي اختص بها الرب تبارك وتعالى، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يولي ويعزل. هذه من خصائص الربوبية، الرب المالك هو الذي يتصرف. فلهذا الذي يرجو هذا من مخلوق اتخذه ربا وأشرك في ربوبية الله غيره من عباده ومخلوقاته. ثالثا، الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم كالتي تذبح على حافات الآبار عند حفرها. يحفر البير عمال 4-5، إذا وصلوا إلى الثرى الذي ما بعده إلا الماء يرفعون المساحي، يقول لا ولا ضربة واحدة حتى تذبح، نخشى من أولئك الجن. تباتم، فيذبحون الذبيح على حافة البير، صح والله العظيم. وعندنا في القرية في من يرد علي، إياكم أن تفهموا أن الشيخ يزور الكلام ويقول الباطل، كالمستعيل هذا، ما حملنا على هذا؟ حفروا عين بالأوتوازي، لما نبع الماء وخرج ذبحوا قرابة 100 شاة، كل غني جاب الشاة، وبلغني أنها غارت. عرفتم؟ وبالمدينة بباب التمار منذ 20 سنة كنا ساكنين، جاء أحد الإخوان يبني بجوارنا باب قطعة أرض اشتراه. من هو هذا؟ من يسمونه؟ لا، هذا أنا الخلاصة، هذا طيار في جدة عنده لقب. لما بنى البيت هو في جدة في وظيفة، لكن عمال، مررت قبيل غروب الشمس وإذا بكبش مذبوح عند الباب وراء العتبة، ظننت أنا ثور من أعجب الظلام وكل كثور. قلت للمسؤول ذاك المصري، ما هذا؟ قال عمي أمرني. كيف أمرك؟ قال إذا لابد من ذبح كبش على العتبة حتى لا يضرنا. قلت هذا من الشرك وحرام، ولا توزع هذا اللحم ولا يحل أكله. يقول هذا وهابي وإلا خلونا. وقطع اللحم ووزع، ووجدت في بيتنا صحفة مملوءة. من أين هذا؟ قالوا من جارنا. قلت لهم أخرجوا، والله رددناه عليه. هذا في المدينة النبوية دار التوحيد، وهذه الفتنة قائمة في الخفاء، لأن القلوب قبلتها وما جلست هذه المجالس حتى تطهو وتصفو. يعيش رجل هنا في المدينة مهاجر 40 سنة ما يجلس في الحلقة أبدا. الجهل، نعم أصبت يا أبو عبد العزيز، وماذا نفعل بالجهل؟ هيا نطرده، نطرد الجهل من ديارنا. كيف نفعل؟ نلتزم بوعد من ربنا ألا نفارق بيوته، مسجد في الحي في أي مكان، أهل المنطقة لا بد يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة من المغرب إلى العشاء وطول العام، وهذا نظام حياتنا. ما عندنا ملهى ولا ملعب ولا مقهى من المغرب العشاء نتعلم الكتاب والحكمة. قل لي بعد ذلك يبقى جهل؟ أين ينزل؟ وما دمنا ما نريد هذا يكفي ما قلت لكم. اعترف لنا رجل قال 40 سنة مهاجر ما جلست. كيف يتعلم؟ قال فكم من مريض نقل إلى تلك الأضرحة وذهب به إليها، وكم من ذي عاهة أو صاحب حاجة قد أمها وقصدها ونزل بساحتها، وكله رجاء وطمع في أصحابها، حتى شاع بين العوام قول إذا تعسرت الأمور عليكم بأصحاب القبور، فيأتونهم للاستغاثة بهم والدعاء عندهم. ومثل هذا لا يشك عاقل من المؤمنين في أنه شرك ظاهر ليس بخفي، لما فيه من اعتقاد أن الأرواح الأولياء أو أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بالعطاء والمنع والضر والنفع. وهذا من خصائص الربوبية، إذ هو من التدبير للخلق الذي اختص بها الرب تبارك وتعالى. ثالثا، الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم كالتي تذبح على حافات الآبار عند حفرها وعلى أعتاب المنازل عند إتمام بنائها وإرادة السكن بها، وكالتي تذبح عند انتشار الأوبئة والأمراض المعدية. بلاد كثيرة إذا جاء الخريف وجاءت الباليديزم والحمى يعلن معاين معلن المرض، هذه قوافل من الجيل نزلوا عندنا الذبح، فيذبحون ويسمون النشرة إكرام للجان حتى يرحلوا. وأهل القرآن بيننا ولكن لا يفهمون شيئا، ما يعرفون شيئا. قال كل هذا موجود من جهال المسلمين، وهو شرك ظاهر في ربوبية الله تعالى، إذ الحامل عليه اعتقاد أن الجن لهم تصرفات خارجة عن إرادة الله تعالى وتدبيره. وهذا مما ألقاه الشيطان في قلوب أوليائه من الإنس، فعملوا به وأشاعوه ونشروه حتى أصبح عقيدة في نفوس الجهال من المسلمين، وهو إشراك لشياطين الجن في ربوبية الله تعالى وإيمان بهم والعياذ بالله. رابعا، تقديس المشائخ، عفوا بدون همزة، شيخ يجمع على مشايخ بالياء، دائما نغلط في هذا. قال تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيما هو مكروه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقبول ما يشرعون لهم من البدع وما يسنون لهم من سنن الباطل، وأتباعهم في ترك سنن واتباعهم في سنن في ترك سنن الهدى ومعادات أهلها والداعين إليها، والاستجابة المطلقة لهم بحيث يمكنونهم من نفوسهم فيتسلط عليهم ومن أرواحهم فيهيمن عليها، فاعتقدوا فيهم أنهم يعلمون سرهم ونجواهم وأنهم يكاشفونهم في كل أحوالهم ويطلعون منهم على كل مخبآت نفوسهم، فذلوا لهم وهانوا وضعفوا أمامهم واستكانوا لهم حتى مكنوهم من أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. هذه القضية أكثر الأحداث ما يعرفونها. ما كان بلد في العالم الإسلامي يوجد فيه من لا شيخ له، إما قادري، إما رحماني، إما عيساوي، إما عماري، إما كذا إما كذا، ووضعوا قاعدة اسمعوا من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه، من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. قرية صغيرة تجد فيها 5-6 طرق والكل منكمش على شيخه ويطعن في الآخر، تبهتم؟ قرية سكان 500 نزمة فيها 4-5 طرق كل جماعة مع شيخهم، وهذا الشيخ أو المقدم أو الذي يتولون يقدسونه حتى يقول إنه يكاشف الناس، معنى يقول أنت جيت لكذا أو في بيتك كذا. وقصة عندنا تسروا بها، توفي أحد إخواننا إلى رحمة الله، كان يثق في هذا الشيخ، قال فيقول الشيخ دعني أقيل في البيت عندك، أخونا هذا يذهب إلى المقهى يلعب الديمينو والكارطة ويلهو، والشيخ يقيل في بيته مع امرأته. قال فجئت مرة فقرعت الباب، قرعت الباب ما فتحوا، فوقع في نفسي شيء، تبهتم؟ قال ثم فتحوا الباب ورأيت على وجهي الشيخ والزوجة اصفراء وتغير كامل، فعرفت أنهم فعلوها. قال ثم قال للشيطان كيف تتهم ولي الله وكيف تظن هذا الظن، وصار يطاردني حتى قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه حادثة منها مئات الآلاف. من هذا الشيخ؟ لا يعرف الكوع من البوع، تبهتم؟ كل ما في الأمر أمة جاهلة يأتونه بعمامة مسبحتي يعطيهم أوراد يشكلهم بها على أن يأتوه بالخروف والكبش كل سنة، أن يأتوه بكذا وكذا، يحلفون له، يقبلون رجله، وهكذا من أندونيسيا إلى موريتانيا. عرفتم وضع أمتنا كيف نزلت من علياء السماء؟ أبعدوا عنها القرآن والسنة، أبعدوا الكتاب والحكمة، وما زلنا نوصف في أغلال الباطل إلى الآن حتى نراجع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لولا أن قرأنا الكتاب والسنة على أهل الكتاب والسنة لكنا مثله، لا نعرف كذا من كذا. قال فهل هذا الخضوع والذل والطاعة المطلقة والتسليم التام لهم لا يعد شركا في ربوبية الله؟ إذن ما هو الشرك؟ والله لهو الشرك بعينيه ورجليه. وهل أولئك الرجال الذين استعبدوهم لا يعدون أربابا وآلهة لهم؟ يعدون أربابا وآلهة، خضعوا لهم وذلوا بين أيديهم، يقبلون أقدامهم. أزيد وإلى لا؟ فرس لهذا الشيخ يتبركون بحوافرها وببولها، فرس الشيخ. أين أهل القرآن؟ ماتوا، ما يوجدون. وهذا في بلاد العرب، أما في بلاد العجم لا تسأل، من علمهم؟ فهذا هو سر أن استولى الشرق والغرب على العالم الإسلامي، لأنه مات ما أصبح حيا. وانظروا إلى كيدهم لما تخلصنا منهم بوجود باكة ظهرت، انتبهوا، كل إقليم استقل من 43 بدأ يطالب بالاستقلال لما عرف الله، وإن كان بعضهم مكروا وخانوا الله في أمانته. لولا تلك الدموع من المؤمنين والمؤمنات والدماء التي ريقت وسالت حتى خرج الاستعمار ما كانوا أهلا لأن يقيموا دولة لا تعرف الله ولا تؤمن به. والشاهد لما يستقل الإقليم يتنكرون للجهاد الذي قام عليه ذلك العمل الجبار الذي حقق استقلال البلاد. ومن أراد أن يفهم لما ما يشرع الحاكم لا، لما لا يأخذ بشرع الله فقط ويلزم المؤمنين والمؤمنات بإقام الصلاة. أنا حيران فيها، دلوني. هل بلغكم أن إقليما في العجم في العرب لما استقل عن بريطانيا أعلن عن الإسلام وأجبر المواطنين عسكريين ومدنيين بإقام الصلاة؟ دلوني يرحمكم الله. فيه إذن كفروا. لما هل هناك إقليم استقل وجب الزكاة من المؤمنين والمؤمنات بطريقة رسمية لأنها قاعدة الإسلام؟ الجواب هاتوا الضرائب. الضرائب جمع ضريبة مضروبة على الشخص يجب أن يسلمها أو يسجن أو يصاد ماله، والزكاة لأنها دين الله وقاعدة الإسلام مسكوت عنها. صحيح وإلا لا؟ هل تكون في إقليم ما رجال اختيروا على أنهم علماء ربانيين يأمرون المؤمنين والمؤمنات بالمعروف وينهونهم عن المنكر؟ دلوني يرحمكم الله. وجد أو ما وجد؟ لعلي أنا ما عندي علم، دلونا. والله ما وجد. إذن ماذا ترجو يا مؤمن في دولة تقوم على ألا مبادئ إسلامية؟ ماذا ترجو منها؟ تأكل البقلاوة والحلاوة؟ مع أن آية في كتاب الله ما ينساها يهودي ولا نصراني أبدا، ولكن ينساها المنتسبون إلى الإسلام. آية واحدة من 6240 آية أقامت أسس الدولة الربانية التي لا يكسرها أحد ولا يهزمها غيره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآن هل لهذا مثال؟ مثاله دولة الرسول والراشدين 300 سنة والإسلام يعلو ويسمو والدنيا كلها مطاطة رأسها، وما عرف الكون أمة أطهر ولا أعدل ولا أرحم ولا أصفى ولا أعلم من تلك الأمة في قرونها الذهبية 3 التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وشاء الله أن يضرب لنا مثلا، أن يوجد لنا صورة حتى لا تقوم لنا الحجة على الله يوم القيامة. لما هبط العالم الإسلامي وانتهى جاء الله بعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تعرفون هذا الكلام أو بربرية؟ إياكم أن يقول لكم الشيطان هذا الشيخ عميل يتمدح بالسعوديين، والله إن الذي يجد هذا في نفسه لا من الشيطان، وقل من يسلم إلا من سلمه الله. فنحن نبين الهدى ونذكر كرامات الله لأوليائه علنا نعود إلى المنهج المحمدي. هبط العالم الإسلامي واستعمر، جاء الله بهذا الرجل ومعه 40 رجل واستطاعوا أن يقيموا دولة في صحراء. عندنا إخوان لنا شاب الآن مثلي يتعاطون من الحكومة صاع الشعير ورأس الجدي، لا مال ولا ميزانية ولا، وقامت دولة القرآن واكتسى هذا البلد في هذه الديار، اكتسى من الأمن والطهر ما لم يحلم به مكان آخر بعد الفوضى العارمة والشرك العام وقل ما شئت. انتبهتم؟ ما إن بنى دويلته الصغيرة الفقيرة على هذه الدعائم الأربعة حتى ساد هذه البلاد أمن، والله ما عرفته أمة الإسلام في أي بلد إلا أيام القرون الثلاثة. ومن يتكلم يرفع يده، نحن في آخرها والله سكننا بيوتا بلا أبواب في مدينة الرسول. لا يا شيخ ما تدري، باعة الذهب والصيارفة يرسلون خرق على دكانه ويذهب يصلي في المسجد. أسألكم بالله أيوجد هذا في الدنيا؟ كيف تحقق هذا بالسحر؟ كيف تم هذا؟ تم لأن هذا الرجل عرف معنى هذه الآية فأقام دولته على 4 كلمات: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة. اسمع، في القرى والمدن والجبال والوهاد الإمام يقرأ أسماء أهل الحي في صلاة الصبح، من هو الذي ما حضر؟ لأن إقام الصلاة هو العامل الوحيد لإنهاء الخبث وسوء السلوك والباطل، إنهاء المنكر والفحشاء. وهذا قررناه إلى الآن 1000 المرات، وما زلت أقول إن ربي تعالى يقول: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنقول تعالوا في أي بلد إسلامي وحتى في المدينة، نذهب إلى محافظ المدينة ونقول: أعطنا قائمة بالمجرمين في هذا الشهر مسجل أسماءهم، هذا سرق وهذا ضرب أباه وهذا فعل كذا، ونقول إن وجدنا نسبة أكثر من 5% من مرتكبي هذه الذنوب من المقيمين للصلاة فاذبحوني ضحية. 95 من تارك الصلاة ومن المصلين الذين ما أقاموا الصلاة، ما وجدنا إلى الآن 40 سنة من يتعقب هذه القضية في أي بلد. الذي يقيم الصلاة ويبكي بين يدي الله 5 مرات في بيت ربه، يخرج يسرق هذا، يفجر ويزني، يكذب ويسب ويشتم، أتحداكم. لو أقاموا الصلاة فقط لطهرت ديار الإسلام من الخبث والباطل والشر. لا إقام صلاة ولا أقام الصلاة. كما سمعتم عندنا حكاية صلاة سعودية لا وضوء ولا نية، ما معنى هذه الكلمة؟ لما بدأ الأمر فبعض المرضى والجهال يخرج مع الشارع ويذهب إلى بيته يجد الأمر بالمعروف يرجع إلى المسجد، فيرجع وهو جنب ما اغتسل ولا صلى، فيصلي ويقول: أنا صليت صلاة سعودية لا طهر ولا نية. نعم، لأن يدخل هكذا أحسن مما يسمح له. أنا ماني متوضي، كل يوم يقول ما أنا متوضي حتى ما يصلي. عرفتم؟ وجبيت الزكاة وعندنا كبار رأس الغنم الجدي من المعز، لأن الله فرضها صاع الشعير والتمر ما في غير هذا. وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد، وما عندهم علماء ولكن بصراء يقرؤون بعد صلاة العصر رياض الصالحين. ومع هذا ما شاهدت الدنيا بللا طهورا وصفاء وأمن كما شاهدت هذه البلاد. ما السبب؟ بوليس، أجهزة خارقة العادة، سحر. والله ما هو إلا الإيمان والطاعة لله ورسوله. شاهد هذا العالم الإسلامي وهو يستقل ما كان إقليم، قال لنا لما لا نأتي لعبد العزيز ونطلب منه قضاة وعلماء يربون الأمة ويعلمونا. أما بلد آخر ما نسميه، لما استقلنا قرأنا في الجرائد يطالب بقضاة من بريطانيا. والله العظيم. إذن الآن عرفتم الهاوية التي وقعنا فيها، ما علتها؟ الجهل. كيف نزيل هذا الجهل؟ المدارس متوفرة، الكليات، الجامعات، بناتنا، نساؤنا، كلهم في العلم. ما نفع. هذا السائل لم يوضح، بل ازداد البلاء. الجاهل عامي إذا خوفته بالله يخاف، وأما المنافق المتردد في علمه يضحك منك. كيف نعالج؟ نعود إلى كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الصراخ مضى عليه عام ونصف، لا حيلة تخرجنا من هذه الفتنة أيها المسلمون إلا أن نعود إلى بيوت الله، المساجد في القرى، في المداشر، في السهول، في الجبال، لكن بصدق مع غروب الشمس نأخذ في التطهر والوضوء ونحمل نساءنا وأطفالنا إلى بيت الرب حولنا وجوارنا، ونصلي المغرب والنساء وراء الستار والمسمع عندهم، والأبناء أمامهن، والفحول كما أنتم، والمربي لهم على كرسيه ليلة آية يقرؤونها ويتغنون بها حتى تحفظ من كل واحد وتصبح نورا في قلبه، ثم تشرح لهم ويبين مراد الله منها، المطلوب كذا، كان عقيدة عقدوها لا تنحل، أدب تأدبوا به، واجب عرفوه وعزموا على القيام به، وغدا حديثا، وبعد غد آية، وطول العام. عام كيف يصبح أهل القرية؟ ما يبقى حسد ولا بغض ولا عداء ولا كبر ولا عجب ولا رياء ولا شرك ولا نفاق ولا سرقة ولا غش ولا كذب ولا خداع ولا زنا ولا فجور، كل هذا ينمحي. نعم، سنن الله، الماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع، سنن لا تتبدل. العلم الإلهي إذا حل في قلب العبد أناره، والذي يمشي في نور يقع في المزابل؟ مستحيل هذا. سنة واحدة، انظر إلى أهل المجتمع كيف تحيل، مع أن واجبنا طول العمر، هذا نظام حياتنا، فحولنا يشتغلون في المزارع والمصانع من صلاة الصبح غروب الشمس، اليهود والنصارى إلى الملاهي والمقاهي، والمسلمون إلى بيوت الرب، وطول العمر. كيف نصبح؟ يبقى من يتألم بالجوع وأهل شباع، من يتململ بالبرد وأهل مكسون، والله ما يكون. المال يتوفر فقط، الرواتب والله تفيض على أصحابها في أي بلد، لأنها صورة جديدة للإيمان الحق. يتنزهون عن الصرف والحلويات والباطل والكماليات ولا كله، يترفعون أنا يأكلون ليعبدوا الله لا ليتشهون ويتلذذون بالأكل والشرب. والله يتوفر المال ويبحثون عمن يأخذ ما يجدون، حتى مؤمننا فقراؤنا إذا كان في بيته قرص العيش ما يمد يده ولا يطلب، قل أطلب غيري. والله العظيم عرفتم كيف العودة يا شيخ؟ ما نستطيع، روسيا ماتت وإلا لا؟ من يخوفكم؟ بريطانيا ما تغزوكم، ما المانع؟ الحكومات ما ترضى، لا أبدا، تقول ما تجتمعوا في بيت ربكم، اجتمعوا وتعلموا والحكومة الحكام يحضرون معكم، ما بقي تكفير ولا هجاء ولا سب ولا نقد ولا طعن ولا تلصص، أصبحوا كالملائكة، حتى الحكام يجلسون في المسجد. والله العظيم سنة واحدة يشاهد أن أمة أقبلت على ربها هم يسبقونهم. هل سمعتم هذا؟ بلغوا، جربوا في مسجد في قرية، انظروا هل تتحقق هذه الكمالات وإلا لا. قالوا غير مستعدين، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال خامسا الخنوع للحكام غير المسلمين والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم، حيث حكموهم بالباطل وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين، فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في كل ذلك ولم ينكروا عليهم ولم يرفضوا لهم. إن الاتصاف بهذا الذي ذكرنا والقيام عليه ورضا به والاقتناع بصحته شرك ظاهر في ربوبية الله تعالى، لأن الطاعة في معصية الله تعالى بدون إكراه عليها كفر بصاحبها. ويشهد لهذا ويصححه حديث عدي بن حاتم الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلية ثم أسلم وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى في شأن أهل الكتاب من سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سمع عدي هذه الآية فأنكر عدي أن يكونوا عبدوهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ فقال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. نشرح، دلوني على بلد الحاكم أمر الناس أن يشربوا الخمر فيه، دلوني على بلد الحاكم أمر فيه النساء أن يخرجن كاسيات عاريات، دلونا على أن بلد أجبر الحاكم أهل البلاد أن يفتحوا بنكا بالقوة ويتعاملوا بالربا، هاتوا. والله ما وجد، باستثناء حادثة عدن هذه غمسوها في الشيوعية بالقوة وانتهت في أيامها، وباقي العالم الإسلامي ما أكره على باطل أبدا، وإنما المواطنون يجرون وراء الشهوات والهوى والأموال والأطماع ويصفقون، فاستحلوا ما حرم الله فأشركوا شرك ربوبية، أشركوا هؤلاء الحكام إذ ما أكرههم وأطاعهم في الباطل. قال الشيخ وأخيرا فتلك بعض مظاهر شرك الربوبية في الأمة الإسلامية اليوم، وإن تساءلنا عن أسبابها ما هي، فإنا لا نجد بدا من القول بأنها كانت نتيجة جهل الأمة، نتيجة جهل الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وذلك لبعدها عن دراستهما والعمل بهما زمنا غير قصير، أكثر من 800 سنة. قال: مع ما دسه عليها خصوم إسلامها الحانقون عليها والناقمون منها مما أفسد عقيدتها وبعد بها كل البعد عن مركز القوة وهو العلم والإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي توحيد الألوهية. إذن أهل العلم يقولون التوحيد 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وما مضى من كتابنا هذا حول هذه، إلا أننا قدمنا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية على توحيد الألوهية لما ستعلمون. توحيد الربوبية هو أن تعترف بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يعز ويذل، ولا يشاركه في هذا أحد. الله رب كل شيء ومليكه. فمن هناك ما علمنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يثمران توحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد العبادة، عندما تقول لا إله إلا الله كأنك تقول لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هذا معناها. فلهذا إذا قال لا معبود إلا الله وهو يعبد سيد فلان يبحث من نفسه بهلول، هذا عرفتم. ولا لوم، ما درسوا، ما تعلموا، ما جلسوا في حجور الصالحين تمضي مئات السنين على بعض القرآن ما دخلها عالم، كيف يتعلمون؟ مستحيل. إذن قال: إذ هو، أي توحيد الألوهية، ثمرة توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وجناه الطيب، أي ثماره الطيب. من عرف الله بأسماء وصفاته، عرفه الرب الذي لا رب سواه، أثمر له ذلك جنا لذيذا طيبا، ألا وهو حبه والتزلف إليه والتملق بذكره بالصلاة. المهم يبحث عما يحب سيده حتى يقدمه له. قال: وبدونه، أي بدون توحيد الربوبية، يفقد العبد توحيد الألوهية. الذي ما يعرف الله كيف يتملق ويعبده؟ ولهذا قال: وبدونه يفقد توحيد الربوبية والأسماء والصفات معناه، ما له معنى، وتنعدم فائدته. لعل هذه الجملة ما هي واضحة. يقول المؤلف: إذا الإنسان ما عرف توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، كيف يعرف توحيد الألوهية؟ ما لها فائدة. فأولا يعرف الله حق المعرفة ويعرف بأسماء وصفاته، وثم يجد نفسه محتاجا إليه، مفتقرا إلى ما عنده، فيبحث كيف يركع له ويسجد ويتملق حتى يعطيه سؤله. واضح هذا المعنى؟ أنا مع إخواني العوام. قال إن توحيد الربوبية يدور على المعرفة بالله وربوبيته ونفي الشريك له في ذلك. توحيد الربوبية يدور على أي شيء؟ على معرفة الله عز وجل ومعرفة ربوبيته ونفي وإبعاد الشريك له في ذلك، أي فربوبية. كما أن توحيد الأسماء والصفات يدور على ماذا؟ على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته ونفي الشريك في الأسماء وعدم التمثيل والتأويل والتعطيل أيضا في الصفات. أسماء الله صفات الله لا تشبه أسماء ولا صفات المخلوقين. إياك أن تفهم إذا قال الجبار عز وجل خلقت بيدي، أنت أفهم اثنين يدين، لكن إياك أن يخطو ببالك تصور يد كيد هذه المخلوقات، مستحيل، لأن الخالق لن يكون كمخلوقاته، وإنما يعطينا هذا الاسم وهو حق حتى نرهب الله، حتى نطمع فيه، حتى نحبه، لا يكون عدما. ولهذا نفاة الصفات أبعدوا من قلوب المسلمين مهابة الله وجلاله وعظمته، يؤولون كل شيء لله حتى ما يبقى الله في نفوس الناس. والرسول حكيم وإلا لا؟ لما يقول إن الرب تعالى يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، لما يعبر الرسول بهذا التعبير؟ ليفهم المؤمنون والمؤمنات أن ربهم يضحك، لكن مستحيل أن تفهم ضحك الله كضحك مخلوقاته، ضحكه كصفاته العظمى الجليلة، لكن لما تعرف هذا تفرح. فلهذا قال عربي إذن لن نهلك مع رب يضحك ويفرح. فجاء الدخلاء من تلاميذ الثالوث فنافوا صفات الله نفيا كاملا، ما بقي في الله في الذهن شيء أبدا. لو تشير بيديك في وقت ما إلى الله يضربون يدك. لما؟ لأنهم يقول الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا ولا، إذن ما هو موجود، قولوا من أول مرة. الله يخبر عن نفسه فوق سماواته فوق عرشه والملكة تعرج إليه، تقول لا لا لا لا، فعلوا بنا ما سافرونا، كيف هبطنا حتى أصبحنا تابعين ذيليين للشرق والغرب بعد أن كنا سادة سائدين رواد قائدين العالم، هم الذين ذبحونا. أنا أتكلم مع عامي، لما نقول لك إياك أن تفهم أن الله فوق ولا تحت ولا إذن يقول ما هو موجود، إذن هذه كذبة. لما نحمل المؤمن على هذا؟ والله يخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، إليه يعرج الملائكة والروح، العروج ما هو طلوع، الإسراء والمعراج تم للرسول كيف كان، ما عرج، ما اخترق سبع سماوات طباقا، ما انتهى إلى سدرة المنتهى، ما وصل إلى مكان سمع في صميم الأقلام، وثم خاطبه الرحمن وعلمه وفرض عليه الصلوات الخمس. يريدون أن يمسحوا مهابة الله من نفوس البشر، ويسمون هذا بالتأويل. أقرأ الجلالين وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لا، جاء أمره هو ما يجي. فهمتم؟ وآية وما قدر الله حق قدره وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. جاء الله أولا فأشرقت الأرض، تلك الأرض ما هي؟ هذه أرض المعاد بنور الله عز وجل. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع كتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم الحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. يصرفون قلوب المؤمنين عن هذا كله بالتحريف والتأويل حتى ما يبقى في القلب مهابة للرب ولا حب صادق ولا رغبة سليمة. هذا مكر الماكرين وخداع الخادعين، ولكن نعم ضربونا والأفلح هم، سوف يخلدون في عالم الشقاء بليارات السنين لا يخرجون، هذا جزاؤهم. قال وأما توحيد الألوهية أي العبادة فهو، يا من يريد أن يعرف معنى توحيد الألوهية اسمع اسمع، قال هو إفراد الله تعالى بالعبادة. تعرفون إفراده وإلا لا؟ جعله فردا ما مع اثنين ولا ثلاثة. إفراد الله تعالى بالعبادة المستلزم لعبادة الله تعالى بكل ما شرع أن يعبد به من أعمال القلوب والجوارح، وأن لا يشرك معه غيره في شيء منها مع عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى. كثيرا ما نقول لما يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله، معناه يقول أنا أعترف بالعلم لا بالجهل، لن تكون الشهادة إلا على علم رأى أو سمع، أشهد أنه لا يوجد إله بحق إلا الله كذا ولا لا؟ هل صاحب هذه الشهادة يعبد الله ولا يعبده؟ فإن لم يعبده ما هي شهادته؟ يسخر يكذب، كالذي يقول أعترف بأن هذه السيارة سيارة عدنان أعطيها، لا هذه الشهادة لها قيمة؟ ما. يشهد أن لا معبود إلا الله ولا يعبده، أيسخر أم يستهزئ؟ فلا بد إذن من أن يعبد الله الذي شهد أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود غيره. ثانيا أن لا يعبد معه غيره ولو بطعطعة رأسه، لأنه يقال شاهدا أن لا إله إلا هو أن لا معبود إلا هو، فكيف إذن تعبد معه غيره؟ أنت تتناقض. من أول مرة قل لا إله إلا الله وسيدي فلان، هو هذا باطل، ولكن باب الصدق ما دام يعمد عيسى يقول لا إله إلا هو عيسى، أليس هذا هو الصدق؟ فكون يقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله ويعبد مريم، أيقبل هذا في العقول والديون والأديان؟ ما يقبل أبدا. إذن إذا قال أشهد على علم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، تعين عليه أن يعبده أولا وأن لا يعبد معه شيئا أبدا، وتبقى الثالثة وهي أن لا يعترف بعبادة غير الله. ما يوقر إنسانا على عبادة غير الله ليس معناه يلزمه بالعبادة، ما يستطيع، فقط ما يقول لا بأس أو هذا يعبد، فنحن نقول النصارى عبدوا غير الله، لا نوقرهم على عبادتهم، بمعنى نسكت ونرضى، نقول إنكم على الباطل وأنتم تساقون إلى النار، وهذا شرك أشركتموه في عبادة الله. ما نوقرهم بمعنى نقول لا بأس يجوز اعبدوا، إذا تناقضنا. كيف نقول لا إله إلا الله ونقر إله آخر اسمه عيسى؟ ما هو معقول أبدا. معاشر المستمعين لا تتعبوا شيئا فشيئا، أنا الذي أتعب وأنتم أجوركم ماشية، وإلنا الملائكة تستغفر لكم، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. قال: وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة المستلزم لعبادة الله بكل ما شرع. الذي عرف الله وشهد أن لا معبود إلا هو لا يقول أنا أعبده فقط بالصلاة، تبهتم؟ أقول أنا أعبده فقط بالزكاة، ينفع هذا؟ أو يقول أنا لا أعبد إلا بالركوع والسجود والبكاء بين يديه، أما باقي العبادات لا أعبده بها، هذا يقبل منه؟ هذا مستهزئ وكافر. فلا بد إذن من أفرد الله بالعبادة لازمه أن يعبد الله بكل ما طلب منا أن نعبده به، بكل ما شرع أن يعبد به من أعمال القلوب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، ذي أعمال القلوب وإلا لا؟ أعمال الأقوال كالذكر والتسبيح والأذان وقراءة القرآن، أعمال الجوارح كالصيام والجهاد والحج وما إلى ذلك، لأن العبادة تكون بالقلب، القلب يعبد الله، وتكون باللسان، وتكون بباقي الأركان والجوارح. المشي إلى المسجد هذه عبادة، بماذا؟ بالرجلين. وأن لا يشرك معه غيره في شيء منها، ثانيا احتراس ما عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى. لو تعبد الله 1000 سنة وأنت تعترف بعبادة عيسى وعبد القادر، عبادتك باطلة وأنت كافر، نقضت عهدك مع الله. كيف تقول لا معبود إلا الله وتوقر عبادة غيره؟ خيانة هذه وإلا لا؟ مع عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى، وهو أيضا توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ تعلق القلب بالرب تعالى خوفا ورجاء ورهبة وطمعا. توحيد الألوهية ماذا؟ تعلق القلب بالرب خوفا ورجاء. قلبك يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالدينار ولا بالدرهم ولا بالبوليس ولا بالسحر ولا بجدة فلانة ولا بعمي، قلبك متعلق بربك خوفا منه وطمعا، لا تطمع إلا فيه ولا تخاف إلا هو، خوفا ورجاء ورهبة أيضا وطمعا. كما هو أيضا إسلام الوجه لله تعالى ووقف الحياة كلها عليه. كيف نأتيكم بمثال؟ هذه العمارة أمامكم، هذه وقف على من؟ على طلبة العلم الأتراك، كل دخلها الإيجار كل سنة يوزع عليهم، موقوف عليهم ولا لا؟ موقوف عليهم. هذه المصاحف اللي في المسجد تباع وتشترى، لما؟ موقوف على من؟ على هذا المسجد ليقرأ فيها كل مؤمن ومؤمنة، هذا الوقف. إذن الشيخ الذي يخاطبكم وقف على الله، كيف وقف على الله؟ ضحكه ينبغي أن يكون لله، بكاؤه يكون لله، قيامه لله، قعوده لله، بناؤه إن بنى لله، ركوبه إن ركب لله، نومه إن نام لله، كل ما فيه لله، لأنه أسلم وجهه لله عز وجل. تعرفون هذه الوقفية ولا لا؟ أو وقف على الله وتعطيه لفلان وفلان، خيانة هذه. وهل يقدر الإنسان على هذا؟ أين يا إسماعيل لما أنت تتزوج؟ قال لله. كيف لله؟ قال لأني أريد أن أنجب بنات وبنين يعبدون الله. تزوج لمن؟ قال لأني أخاف من الشيطان أن يوقعني في فاحشة فيغضب عني ربي وأهلك، فأنا أريد أن أتزوج لله. لله وإلا لا؟ يا عدنا لما طلقت فلانا؟ قال طلقتها لله. كيف طلقت لله؟ نعم، ما استطعت تعيش معي وتألمت وبكت ودائما في كرب، هذه أختي، كيف أبقي هذا الهم عليها؟ إذا طلقتها لمن؟ لله. إذا فزعتم للمطر، احمدوا الله. لا، قال كما هو إسلام الوجه لله تعالى، والوجه يتبعه كل شيء ولا لا؟ وجهك ما يتبع رجلاك ويداك وقلبك وبطنك؟ قال بدليل قول الله إنام ووقف الحياة كلها عليه، فلا شيء للعبد هو لغير الله تعالى. ودليل بدليل قوله تعالى من سورة الأنعام، اسمعوا آية الوقف: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من الآمر؟ قل. الله عز وجل. من المأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأمته تابعة ولا لا؟ قل في صراحة، في وضوح، في إعلان، قل للدنيا كلها، الإنس والجن: إن صلاتي. هذه الصلاة تعرفونها أعظم عبادات الإنسان. في عبادة تلازمك طول حياتك سوى الصلاة؟ خمس مرات تأتي إلى رب في بيته وتقف بين يديه تذكره وتسبحه وطول حياتك، ما في عبادة أعظم من هذه. إذن قل إن صلاتي ونسكي، والنسك أيضا العبادة، وإن كان يطلق ويراد به الشاه تذبح لله عز وجل. يوم العيد نذبح شاه نسك وإلا لا؟ نسك. الحجاج يذبحون في منى نسك وإلا لا؟ النسك. فلفظ النسك يراد به العبادة مطلقا، وعبادة خاصة هي الذبح لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي حياتي ومماتي، بقي شيء؟ إذا وقفت على حياتك وموتك ما بقي شيء؟ لله رب العالمين. في شريك؟ لا شريك له. وهذا كيف؟ قال وبذلك أمرت وأنا عبده، هو الذي أمرني أن أوقف هذا الوقف وأنا أول مسلمين. لو قال الله من يسلم لقلت أنا أول من يسلم. هذه آية الوقف وإلا لا؟ قال بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ويجاهر به أيضا، ما هو في الخفاء. وبمثله أمر إبراهيم عليه السلام أيضا، إذ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سبقنا إبراهيم إمام الموحدين عليه السلام. قال المؤلف إن لهذا التوحيد توحيد الألوهية شأنا وخطرا، له شأن وخطر عظيم، وينبئ عن ذلك ويخبر عن هذا الشأن وهذا الخطر أن كافة الرسل الذين بعث الله تعالى بهم إلى الأمم والشعوب كان كل واحد منهم يبدأ دعوته حينما يبدأها بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيما رسول من نوح فما بعده حتى من قبل نوح الأنبياء كإدريس يبدأ أمه بكلمة ماذا؟ يا قومي يا إخواني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقرأ وإلى عاد وإلى ثمود وإلى تجد كل رسول يبدأ الدعوة بهذه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ينفي أن يوجد إله لهم غير الله؟ يوجد الإله الحق الذي خلق ورزق وأمات وأحيا، أما الأصنام والتماثيل والأهواء أو النجوم والكواكب ما خلقت ولا رزقت، كيف يقال فيها إله حق؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أو يوجد إله مستور خفي يشارك الله في أن يخلق ويرزق؟ الجواب لا، احلف بالله العظيم ألف مرة لا إله إلا الله. ومن قال فضلات المسيح قال الآلهة ثلاثة أقانيم، من هي؟ الأب والابن وروح القدس. تعال نحلل هذا ونبخره أمامك. الأب والابن، وهل لله تعالى ولد؟ كفر، لعنة الله على الكافرين. الله من جنس المخلوقات يكون له ولد؟ الخالق لكل ولد يفتقر إلى ولد؟ هل يعقل أن يكون له مرأة أو زوجة؟ إذن ماذا مخلوق من سائر المخلوقات؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما تضايقهم بالحجة يقول لا لا هذه تسمية أدبية فقط، ما نعتقد أن الله ولد عيسى، ولكن من باب التكريم والتشريف قلنا هو أبو عيسى. هذا خواصهم، لما أما العوام يقول لك امشي أنت كافر. الآلهة ثلاثة، روح القدس هو جبريل، ثم تاه بين الثلاثة من هو الذي يستحق العبادة؟ الأول والثاني والثالث. والشاهد عندنا فلهذا لما عرفوا الحق دخلوا في دين الله أفواجا. عرفتم على خلاف بني عمكم اليهود، لأن هؤلاء مغرر بهم فقط مضللون، لما لاح أفق الهداية اهتدوا. العرب كم مليون مثلا وباقي الأعجام كانوا نصارى دخلوا في الإسلام. قال وهو مضمون كلمة لا إله إلا الله، التوحيد هو مضمون أو ما تضمنته كلمة لا إله إلا الله التي جاء بها خاتم النبيين والرسل، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا إلى قولها واعتقادها ولم يطالب بغيرها طيلة 10 سنين، 10 سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ما قال الناس صلوا ولا زكوا ولا ولا ولا جهاد ولا أبدا، فقط اعترفوا بأنه لا معبود إلا الله. عشر سنوات كم دخل في الإسلام؟ عدد محدود. والشاهد عندنا هذا هو أصل التوحيد، أن تعترف موقنا أن لا إله إلا الله ولا تعبد إلا هو، وأن لا تعترف بعبادة سواه. عشر سنين. قال ومن أجلها عودي. عادوا ولنا من ألد أعدائي أبو لهب عمه، أليس كذلك؟ عادوا وأوذي، أوذي ويلنا موضع سل الجزو على كتفي الشريفتين وهو ساجد صلي عند البيت، أي إذا أذى أعظم من هذا؟ وأوذي وحورب كما عودي وأوذي وحورب كل من دعا إليها من جميع الرسل وأتباعهم. نوح عليه السلام كذا 1000 سنة إلا 50 عاما، حصيلة وللدعوة نيف وثمانين رجل ومرأة، وهم يسخرون أو يستهزئون ويوصي بعضهم بعضا. لما يمرض الرجل الذي عاش 200 سنة 300 سنة يجمع أولاده، يا أولادي أنا أموت أوصيكم من ذاك الرجل المجنون الذي يقال فيه نوح، إياكم أن تسمعوا له أو تتبعوه أو تقولوا بقوله هكذا وصاني أبي وأبي وصاه جده، هكذا يوصي بعضهم بعضا. تعرفون استهزاءاتهم من صورة نوح عليه السلام، جعلوا أصابعا في آذانهم واستغشوا ثيابه، ما نسمع ما نرى وجهك. هذا فعله العرب الهابطون والمسلمون، ما يسمع صوت التوحيد أبدا، غطي راسه وجهه. لا إله إلا البشر هم البشر. إذن قال ومن أجلها عودي وأوذي وحورب كما عودي وأوذي وحورب كل من دعا إليها من جميع الرسل وأتباعهم، وذلك لأن قولها واعتقادها يستلزم الكفر الكامل بكل ما عدا بكل ما عبد الناس من آلهة دون الله سبحانه وتعالى. من قال لا إله إلا الله كفر بكل معبود، وإن بلغت الملايين من الكواكب إلى الأنبياء والرسل الأولياء كل ذلك يطرحه طرحا ولا يثق فيه ولا يمضي، لا معبود إلا الله. قال وعرفوها بعد فقدهم، نعم أي بكل ما عبد الناس من آلهة دون الله سبحانه وتعالى، وعرفوها بعد فقدهم لهداية الله تعالى، وذلك بموت الأنبياء وانقراض أهل العلم العارفين بالله تعالى وشرائعه فيهم يعبد الناس غير الله. أما مع وجود الأنبياء والعلماء قل من يعبد غير الله، لكن لما يموت النبي ويموت تلامذته وأحفادهم كذا يأتي الجهل ويعبد الناس غير الله، لأن الشياطين هي التي تزين لهم ذلك وتدعوهم إليه. قال يضاف إلى ذلك أن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله تقتضي بل وتوجب المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، فلم يبقى بين الناس من يتميز عنهم ميزة يستعلي بها عليهم فيترفع ويتكبر أو يستعبد الناس أو يتحكم فيهم أو يحكمهم بغير شرع ربهم، كما جاء مضمون ذلك في كتاب رسول الله إلى هرقل ملك الروم، لما يقول أهل البلاد كلهم لا إله إلا الله وركعوا أمام الله بقي فيهم من يترفع، تساووا المساواة كلهم عبيد الله، من أعطاه الله أخذ ومن حرمه كف ولم يأخذ. ومع هذا ينادي إخوان الشياطين بالديمقراطية المساواة، أهل لا إله إلا الله أهل لا إله إلا الله عندما يكونوا قد عرفوها ودانوا لله بها لا يعيش إلا على العدل والمساواة، لا كبر ولا ظلم ولا اعتداء ولا طغيان. من أعطاه الله الثلث أخذه، ومن أعطاه الثمن أخذه، ومن حرمه حرمه، والكل إخوان يعبدون الله عز وجل. فجهلون وابعدون وعشنا لا ندري أين نتجه، حرمون من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، ماذا جاء فيه؟ قال ونصه، أي نص الكتاب بعد البسملة حقا والديباجة، إذ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى آخره. المقصود مما في الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا ارتفعوا، أنتم هابطون. لطيفة هذه ولا لا؟ أو ما ذقتموها؟ تعالوا ارتفعوا، لأننا نحن فوق وأنتم أسفل. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة التي تسوي بيننا؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الجملة تزن الذهب، بعث بها رسول الله إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى الملوك في أنحاء هذه البلاد: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقانا أشرفنا، أتقانا أعزنا وأكرمنا، أتقانا أطهرنا وأصفانا. أما المال والذرية والمنصب والأرض والطين، هذه انتهى أمرها، كلنا عبد الله. حرمت البشرية من هذه الدعوة، هذا جزاؤها لأن حاربتها. قال: ومن هنا كانت الخصومات تبلغ أشدها بين الرسل وأممهم، لما تدل عليه عبادة الله تعالى وحده من الكفر بكل معبود سوى الله تعالى، وترك عبادته والبراء منه، كما قال تعالى في كتابه من سورة المجادلة. تعرفون سورة المجادلة؟